بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وسار على نهجهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك من هذه اللقاءات التي نعرض فيها للفوائد الإجمالية من الأربعين النووية. وفي هذا اللقاء إن شاء الله تعالى نعرض للحديث الرابع عشر من هذه الأحاديث، وهو حديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا الحديث حديث عظيم من الأحاديث المهمة في بيان حرمة الدماء وعصمتها، وبيان عظمتها، وكذا بيان ما يباح منها وما لا يباح. أما عن فوائد هذا الحديث، فأول فائدة هي أن الأصل عصمة دم المسلم والمستأمن والمعاهد والذمي ما لم يأتي بشيء يبيح دمه من الأمور الثلاثة المذكورة في الحديث. والمسلم معروف، نقول عصمة دم المسلم، فالمسلم معروف. أما المعاهد هو من كان بينه وبين المسلمين عهد، كما حدث بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين في صلح الحديبية. أما المستأمن فهو من دخل بلاد المسلمين بأمان لعمل أو تجارة أو نحو ذلك، حتى وإن كان قد أتى من دار حرب لكنه دخل بلاد المسلمين بأمان. أما الذمي فهو الذي يسكن بلاد المسلمين ويعطي الجزية مقابل حماية المسلمين له. هذه الأصناف دمها محرم ودمها معصوم، لا يحل لأحد أن يسفك هذا الدم، ولا يحل لأحد أن يتناول هذا الشخص بالقتل. أما الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، حيث قسم ما يريد الحديث عنه أولا وذكر عدد ذلك، ثم بعد ذلك بدأ في البيان والتفصيل، فقال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. ثم المستمع يقول: يا ترى ما هي هذه الثلاث؟ ثم يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في البيان والتفصيل. أيضا من فوائد هذا الحديث أن الزاني المحصن يقتل رجما بالحجارة، وهذا حد من حدود الله عز وجل، وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك ورجم الغامدية وأخبر عن توبتهما بهذا الحد الذي أقيم عليهما، وقال عن ماعز: لقد تاب توبة لو وزعت على أهل الأرض لوسعتهم. وقال عن الغامدية: لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من فوائد هذا الحديث أن من قتل نفسا متعمدا بغير حق فإنه يقتل قصاصا، وذلك إذا كان القاتل مكلفا وتعمد القتل تعمدا محضا عدوانا لذاته، يعني يقصد بذلك أن يقتل هذا الشخص، وإذا كان المقتول معصوم الدم، وإذا كان المقتول معصوم الدم بإسلام أو أمان أو عهد أو ذمة كما ذكرنا، وأن تكون نفس القاتل والمقتول متكافئتين. قال الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخر الآية المباركة. وقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. أيضا من فوائد هذا الحديث أن المرتد عن الإسلام يقتل لتركه لدينه بخلاف الكافر الأصلي، وقد فرق أهل العلم بين الكفر الأصلي وبين الكفر الطارئ، فالكفر الطارئ أغلظ وأشد من الكفر الأصلي. لماذا؟ لأن الكفر الطارئ قد سبقه إسلام، قد سبقه إسلام، يعني الكافر الأصلي لم يسلم أصلا، فلذلك هو كافر من أصله. أما أن يكون مسلما ثم بعد ذلك يرتد عن الإسلام إلى الكفر، فهذا أشد من الذي كان كافرا قبل ذلك، أشد من الذي كان كافرا قبل ذلك، كما قال الله تعالى: لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون، هؤلاء الذين كفروا بعد إسلامهم وماتوا على الكفر، كفروا بعد إسلامهم وماتوا على الكفر. أما ربما يكون هناك كافر أصلي ومحارب حربي ولكنه لا يقتل، كالشيخ الفاني والرجل الأعمى والمرأة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل هؤلاء حتى وإن كانوا في دار الحرب، لم يكونوا لا معاهدين ولا مستأمنين ولا ذميين، ومع ذلك لا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتلهم. أما الذي كان مسلما وكفر فإنه لا يراعى فيه كونه رجلا أو امرأة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء، لكن في هذه الحالة ذكر الفقهاء أن العلة هنا هي تبديل الدين، وقد تحققت العلة، وطالما تحققت في شخص إذن يسري عليه الحكم، والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا من فوائد هذا الحديث أن من لم يعمل شيئا من هذه الثلاثة المذكورة في الحديث لا يحل دمه ولا يجوز الاعتداء عليه، ومن اعتدى عليه بالقتل فقد قتل نفسا بغير حق، وليعلم أن الله سبحانه وتعالى سيقضي في ذلك يوم القيامة، وهو أول ما يقضى فيه بين العباد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يقضى فيه يوم القيامة الدماء. إذن ليحذر كل إنسان وكل مسلم أن يعتدي على دم معصومة وعلى نفس بغير حق. أما الحق فهو مذكور في هذه الثلاثة، لكن من الذي يقوم به؟ سأذكر ذلك إن شاء الله تعالى في ختام هذا اللقاء. أيضا من الفوائد بعد ذلك جواب على سؤال، ألا وهو: لماذا أبيح دم هذه الأصناف الثلاثة المذكورة في الحديث؟ ذكر أهل العلم أسباب ذلك، فقال بعضهم: لأن الثيب الزاني بعد أن تمتع بالحلال هتك عصمة الله تعالى للأعراض، وفي ذلك مفسدة عظيمة، فلأنه هتك عصمة الله في الأعراض فكتب عليه أن يقتل أو أن يرجم حتى يموت حدا. أما القاتل بغير حق فقد هتك عصمة النفس المعصومة، نفس بغير حق معصومة، هتك هذه العصمة فأخذ، ونفسه أيضا معصومة لكن هنا لم تعد معصومة، فتؤخذ نفسه مقابل هذه النفس التي هتكها. أما المرتد فقد حل نظام عقد الإسلام، فقد حل نظام عقد الإسلام فحكم عليه بذلك أيضا. بعض الناس يقول: أي رحمة في دين يأمر بقتل هؤلاء ويشنعون ويأخذون مثل هذه الأحاديث ويلقون الشبهات من خلالها من أجل أن يلبسوا على الناس دينهم ومن أجل أن يفسدوا عليهم معتقدهم، ويقولون إن الدين جاء لسفك دماء ولقتل الناس وغير ذلك. يا أخي الكريم، إذا استمعنا إلى الكلام الذي قلنا لوجدنا شروطا وقواعد حتى يصل الأمر إلى قتل هؤلاء. يعني مثلا الثيب الزاني إذا يعني حتى يثبت الحكم عليه لابد من شهادة 4 شهود رأوا ما يفعله عيانا ورأوا الفعل الحقيقي عيانا بأعينهم، يعني حتى لو قالوا خيل إلينا هذا لا يقبل ولا يؤخذ، حتى لو قالوا رأينا منظرا كذا ولم يروا حقيقة الفعل لا يؤخذ بقولهم. إذن شدد الشرع في ذلك حتى تثبت التهمة على مثل هذا. وكذلك من قتل نفسا وضعت هناك شروط للقصاص، أن يكون القاتل مكلفا كما ذكرنا، وأن يتعمد تعمدا محضا قاصدا معتديا لذاته، يعني أراد القتل بنفسه. وكذلك المرتد. إذن هذه شروط. ثم إننا نرى في بلاد غير المسلمين يحكمون على الناس بالإعدامات ويقتلونهم، ويعني لا يتكلم أحد أو لا ينكرون عليهم ذلك، فهي قوانين وضعوها وعقوبات وضعوها، وكذلك الشرع وضع هذه العقوبات في أضيق الحدود فكيف هم يفعلون ذلك ثم ينكرون على الإسلام، هذه الأشياء وهذه النقاط اليسيرة أو هذه الأسباب اليسيرة مقارنة بحياة كاملة، وهذه من ضمن عقوبات كثيرة، من ضمن عقوبات كثيرة. وختاما أقول إن كل ما هو مذكور في هذا الحديث وهو إباحة دم هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات، هذا الأمر متعلق بولي الأمر وليس لعامة الناس أبدا. يعني لا يقول قائل أنا وجدت هذا الشاب قتل فلان سأقتله، من أنت لتقتله؟ وهل وكلت بهذا الأمر؟ وهل أنت مخول بهذا الأمر؟ كلا. فلو كان لعامة الناس لصار الأمر فوضى، ولصارت يعني لرأينا الشوارع مليئة بالدماء، ولسفكت الدماء بغير حق. لكن الأمر يتعلق بولي الأمر، وهذا من تنظيم أمور الدين والدنيا، أنه لا يقوم أحد بما كلف به غيره. هذا الأمر مكلف، الذي كلف به وخول إليه هذا الأمر هو ولي الأمر، إذن لا دخل لسائر الناس بذلك، ولن يسألهم رب العالمين سبحانه وتعالى عن ذلك، وإنما كل إنسان يسأل عما كلف به. وهذه بعض الفوائد التي ذكرناها في هذا الحديث المبارك. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم، أن يتقبل منا صالح أعمالنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى الآل والصحب أجمعين.